على الوجه الذي ذكرناه بالأول أنه يجي للتاجر وقال بأسعار فلانية فهذا نفس الشيء. وإذا اشتراها وهي عند التاجر موجودة واشتراها بعينها من أجل أن يسدد دينه فهذه تدخل في مسألة التورق التي حرمها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والإنسان إذا كان معسرا لا ينبغي أن يتدين ليوفي. لا يعني يبيعها على نفس التاريخ ما باعها على نفس التاريخ. خابر خابر. هو اشتراها بثلاثين ألف مثلا وتسوى 25. من شركة السيارات. اشتراها من شركة السيارات بثلاثين ألف وهي تسوى 25. لا اشتراها بثلاثين وتسوى 30 لكن باعها بأقل. ما يعطون ما يعطون أخذها بالتكسيف بأربعين. طيب هذه زين هذا مسألتنا وراح باعها نقد ب 25. أقول هذه مسألتنا أقول هذا خطأ حتى لو جاز شرعا فهو سفه عقله. لأن إذا التزم هذه الطريقة وجاءت السنة الثانية وهو ما عنده هو ملتزم بهذه الطريقة هذا واحد أعرفه غلط. هذا يا أخي يجب ينصح. قالوا إذا كنت فقير فأنت فقير. لأن يعني يشوف في بعض القبائل الزواج وصل 150 ألف فيسوي الحركات هذه. هذا غلط وهذه مشكلة. وشرعا الحكم شرعا حكمه كما قلت لك إذا كان الإنسان اشترى السلعة لأجل الدراهم فهي حرام عن شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول هذه حيلة على الربا وهي من العينة التي حذر منها الرسول عليه الصلاة والسلام. شيخ الآن سبب ما انتشر الآن من التلبس الجن بالإنس وجلوس بعض الناس وتفرغهم لأجل الرقية وأخذ الأجر على ذلك ماذا ترون فيه؟ ويستدلون بحديث الراهط الذين رقوا الرجل بالفاتحة. أما من جهة أخذ الأجرة على الرقية نعم. على المريض فلا بأس به نعم. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله نعم. وهذا القاضي مثل المداوم بخلاف الذي يأخذ الأجرة على مجرد قراءته مثل رجل يقرأ يتعبد الله بالقراءة ويأخذ على ذلك أجرا فهذا حرام. لكن رجل قرأ على غيره لينتفع به أو علم غيره القرآن فلا بأس أن يأخذ الأجرة. وأما دعوة أنهم يقرؤون على الجن وأن الجن يخاطبهم وما أشبه ذلك فهذه تحتاج إلى إثبات. فإذا ثبت فليس ببعيد أن الجن يخاطبون الإنسان ويقولون أنهم مسلمون أو أنهم كافرون. يعني بعضهم حسب ما سمعنا من الإخوان يقرؤون يقول أنه مسلم لكنه لا يريد أن يخرج من هذا الإنسي لأنه يحبه. وأحيانا يقول أنه يصدق أنه كافر يهودي أو نصراني أو بوذي أو ما أشبه ذلك ولكن لا يريد أن يخرج. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله عن شيخ ابن تيمية رحمه الله أنه جاء إليه بمصروع قد صرعه الجني فقرأ عليه الشيخ فخاطبه الجني وهو امرأة جنية امرأة والرجل هو الإنس فقالت إني أحبه. قال إنه قال لكنه لا يحبك. فقالت له إني أريد أن أحج به. فقال لكنه لا يريد أن أحج معك. فقرأ عليها وضرب الرجل على رقبته ضربا شديدا حتى أن يد شيخ الإسلام ابن تيمية تعبت وكلت. ثم قالت أخرج كرامة للشيخ. قال للشيخ لا تخرجي كرامة لي أخرجي طاعة لله ورسوله. فخرجت فأفاق الرجل فتعجب قال ما الذي جاء بي إلى حضرة الشيخ يعني شيخ الإسلام ابن تيمية وفي الإجابة؟ قالوا سبحان الله ما أحسست بالضرب؟ قال الله ما أحسست بالضرب لأن الضرب يقع على المصروع في الظاهر وهو في الباطن على من صرع. أين لكن هل أخذ الأجرة شيخ مشروط بأنه إذا يعني شفاها الله عز وجل؟ نعم يجوز أن يشترط المريض أو المصاب على القارئ بأنه إن عوفي من ذلك فله كذا وكذا وإلا فلا شيء له لا بأس به. أولا الشيخ استعين في الجن يقول هذا رجل صالحين عندي في المسجد. اي نعم. ويجيب من باكراني يقول أنا أؤمنه 100%. قلنا استعين بالله. قال لا الجن برضو نستعين بالجن. الصالحين. فإيش درى أن هؤلاء صالحين؟

نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. سؤال الشيخ، ما حكم الدف للرجال؟ للرجال؟ في ايش؟ الدف في العرس. اقول في اي من... في اي مناسبة؟ عرس. في الارض، في الارض. اي العرس فيه بعض العلماء اجازه للرجال كما يجوز للنساء، ولكننا لا نفتي به لانه يفتح باب شر ويحصل فيه من الاجتماع، وربما يحصل فيه اختلاط بين الرجال، بين الرجال والنساء. لذلك لا نفتي بكون الرجال يضربون بالدف في النكاح. واذا كان انفصال الرجال عن النساء؟ نعم. انفصال الرجال عن النساء. ايش؟ ينفصل الرجال عن النساء. نعم، هم ينفصل الرجال عن النساء في هذه الليله وفي الليله الاخرى لا ينفصلون، فلذلك منعه هو الاحسن. ذكرت الشيخ في كتاب كتير من الفتاوي، ما ادري اسمه، لكن ذكرت شروط لحكم الدف، وفهم منه بعض الناس انه يجوز للرجال، حتى انهم يعني بعض الشباب قريبا التزموا هكذا. قال قل لمن فهم منه ذلك يسألني لنخبره. في العرضة يا شيخ ما يظن انه يختلط الرجال؟ لا، العرضة لا بأس بها، لان يعني في ايام العيد، لان الرسول اذن لعائشة ان تنظر للحبشة وهم يلعبون في المسجد. اذا فيها طبل يا شيخ مزمار؟ الطبل والمزمار لا يجوز، لا في العرس ولا في ايام العيد ولا غيره. في بعض المناطق عندنا في الجنوب ما يعرضون الا بالطبل والمزمار، السير يعني السير. إيه. إيه. ما يجوز هذا، لأن الأصل في آلة له والمعازف فالمنع، فهو اقتصر في الجائز على ما جاءت به السنة وهو الدف. دف النساء. نعم. وين؟ أيها في العرس؟ في العرض. العرض نسميها بعرض، جزاك الله خير. لا لا لا، الرجال العرض. إيه لا بأس إن شاء الله، ما في شيء. نعم. ما في شيء، لأن أيام العيد، أيام العيد رخص في اللهو. فضيلة الشيخ جزاك الله خير، فيها حديث مر علي في الطبراني عند الحاكم ذكر السداري وشرحه مسند أحمد ولم يعلق عليه، وقضية الرجل الذي جاء إلى ابن عباس وهو الاعتكاف. إيش؟ رجل، أن رجل جاء إلى ابن عباس وهو معتكف، فقال مالي أراك كئيبا؟ قال يعني عندي هم أو دين أو كذا، لا وحرمة هذا القبر ما استطيعها او كذا، ثم خرج معه العباس وقضى حاجته. وهذا كذلك مر عليه حديث ان العباس لما دعا استسقى فسقوا فاخذ الناس يتمسحون به. ما ادري شو توجيه وشيخ. كلا الحديثين لا اعرف عن صحتهما وسندهما، لكن وجه الاول حرمة هذا القبر ان القبر بيت مسلم، فكما أن بيت المسلم في الدنيا محترم فقبر المسلم محترم، ولهذا قال العلماء لا يجوز أن يدفن ميت على ميت. يعني مثل قبر نأتي نحفره مرة ثانية لنضع فيه ميت آخر، فإن هذا لا يجوز. وأما التمسح الثاني، التمسح، فإن صح هذا الحديث فإنه لا عمل عليه، لا عمل، لأنه لا يتبرك بأحد إلا بعرقه أو لباسه أو شعره إلا بالرسول عليه الصلاة والسلام. بالنسبة للقبر يا شيخ، الميت الأول عظام صار ما يجوز نحط على منه؟ العلماء يقول لا يجوز حتى يكون رميما، حتى يكون رميما. لكن عمل الناس الآن في الأماكن الضيقة كما قلت يفعلون. في مسألة بالنسبة للشركات، النظام ان الشركه ذات المسؤوليه المحدوده. كيف الشركه ذات المسؤوليه المحدوده؟ الشركه ايش ذات المسؤوليه المحدوده؟ اي ان مسؤوليه يعني اصحاب الشركه او الشركاء في حدود حصتهم، ولا يسالون عما زاد عنهم من ديون. فما ادري، ما اعرف النظام، لكنه مثلا وجد ما اعرف النظام. النظام كيف النظام؟ ان الشركاء اجتمعوا مثلا كل منهم وضع 20,000، وهم خمسة وضعوا شركة رأس مالها صار 100,000، ثم صار دين على الشركة في حدود 150,000، أنهم فقط مسؤولين عن الديون في حدود 100,000 فقط، أما ما زاد فلا يسألون عنه، فلا يسألون عنه. نظام يا شيخ في وزارة التجارة. كيف هذا؟ هذا نظام اسمه نظام الشركات السعودية، ومن ضمنها شركة ذات مسؤولية محدودة. يعني؟ من يأتي 5 أفراد ويدفع كل منهم 20,000 ريال تقريباً فرضا لتأسيس مال رأس مال هذه الشركة. ثم تشتغل الشركة وتخسر ب 200,000 ريال. فلا يضمن إلا 100,000 ريال. بمقدار حصص واحد يقدر حصة. والباقي؟ الباقي ما يدفع. من يضمن؟ ما ولا في النظام. من ما عليه مسؤولية فيها؟ جيب لك النظام. من اللي ما عليه مسؤولية؟ ندرس هذول اللي أنا أسأل عنه. أقول من اللي ما عليه مسؤولية؟ يا شيخ هذه مسألة اسمها شركة ذات مسؤولية محدودة. طبعا أنا اشتركت أنا وأربعة منهم. نعم كل واحد مثلا. كل واحد 20,000. صار 8. الجميع 100,000. 5 صارت 100,000. أي نعم. نعم. طيب 100,000. اتجرنا بها. خسرت الشركة، أنا تعاملت مع الشركة هذه وحصل الشركة خسارة فصرت أطالبها 150. أنا الآن أنا وأنتم اشتركنا. خسرنا الشركاء. خسرنا. وفلان زيد يطلب لنا مثلا 150,000. زين. إذا ذهب للمحكمة تحكم له فقط بمقدار رأس مال الشركة 100,000 فقط. لو كانوا غرماء 5 أو 6 أو 7 فقط يأخذون بمقدار حصة هذه حصة الشركاء يعني. ويضيع البال. لا يعني ما يسأل عن بقية ماله الذي لم يشارك فيه بالشركة. يقولون هذه من يضمن للبائعين؟ يقولون هذه شخصية اعتبارية قامت مقام الشخص الطبيعي. الآن مثلا وقد ما يدفع دقيقة الآن اشتركت أنا وأربعة معي. نعم. بمئة ألف. مئة ألف ريال. نعم. بمئة ألف. واشترينا من تاجر. نعم. بضاعة. نعم. بمئة ألف. نعم. عرفت؟ نعم. ثم خسرنا فيها 50,000. معنا ما بقينا إلا 50,000. نعم. التاجر اللي اشترينا من في ذمتنا له 100,000. نعم. تقول أنت ما نعطيه إلا 50؟ لا لا يكون مثل الشركة يكون عليها ضمانات حيث أن رأس المال حفظ مقداره وكذا احتياطي يعني في ضمانات معينة. لأن قصدي أنه ما يسألون في أكثر من حصصهم. الآن هذا المثال اللي أنا قلت لا يحكم لهم 100,000. لا ما هو مثل ذكرت 100,000 في رأس المال لكن لو اشتريتم أخذوا بأكثر من رأس المال لهم وجاهة. يا جماعة خلصوا يا شيخ في قضية عند الحسابات الاقتصادية يقولون إذا خسرت الشركة ما بقي عندنا 50,000 تسمى الديون الزائدة ديون معدومة خلاص تسقط من الحساب ما عاد يطالب الشركة. الشركة خسرت أفلست تضع الشركة الأخرى الدائنة في حسابها أن هذا الدين الزائد يعتبر معدوم ديون معدومة ما عاد تطالب فيه تسقط الدعوة. خلنا عشان نعرف أولا اشتركنا نحن 5 في 100,000 وهذا أخذ 20,000. نعم. واشترينا سلعة من تاجر ب100,000. نعم. ثم خسرتنا 50,000. نعم. معناه لا يلزمنا للتاجر إلا 50,000. هذه تدخل تحت مسألة أخرى يا دكتور يا شيخ. بس كل اللي بهذه عشان. نعم. ما يتحملون إلا 50,000 فقط. هذه واحدة. نعم. الثانية اشتركنا ب100,000. نعم. واشترينا من التاجر ب200,000. طيب. يعني بمعنى أضفنا 100,000 دين علينا من الرجل. نعم. فخسرنا 100,000. نعم. معناه ما نسلم للرجل إلا 100,000. هذه تدخل تحت مسألة أخرى. أي نعم ما تكونوا مسؤولين ما يكونوا مسؤولين. ترى هذا يتمتع المسؤول. نعم ما يكونوا مسؤولين لعن حدود حصتهم. إذا أفلست الشركة أو الشخص أفلس نعم. ما يطالب به بذمته بعدين لا تسمى ديون معدومة هذه. بس الديون حال إذا كان الأمر كما قلت لك كما صورت الآن نعم. صورتين هذه نعم. فهو شرط باطل. نعم يعني يطالب الشركاء في أموالهم خاصة يطالب الشركاء فيما خسروه من أموال الناس. لأن شيخ المجمع الفقهي ايه؟ قرأت فتواهم فأجازوها مع أني سمعت يعني العلماء بعض حتى الدكتور اللي يدرسنا قال هذا خطأ في شك. كل شرط ليس في كتاب الله فإنه باطل ولو كان 100 شرط. ثم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الخراج بالضمان يعني من له المكسب عليه الغرب. نعم. فإذا كان هؤلاء الجماعة اللي أسسوا 100,000 ريال شركتهم لو ربحوا مليون منه لا الربح لهم. لهم نعم. إذن الخسارة عليهم. ولهذا يعتبر هذا شرط باطل ولا تقل نتحرر لهذا عشان تدرس عند العلماء لأن هذه لا شك أنها باطل. ليش تبحث؟ سيبحث حق الطلاب من ضمن في نقطة يا شيخ. نعم. الآن طبعا هذا الآن شيء موضوع كنظام. نعم. بغض النظر عن كونه مخالف للشرع أو موافق له نعم. المفروض أن الشخص اللي بيتعامل مع هذه الشركة ذات المسؤولية المحدودة نعم. يعلم أنه لا ينبغي أن يتعامل معها إلا في حدود رأس مالها. فهو حينما أعطاهم بضاعة أو أقرضهم أو تعامل معهم فيما يزيد عن رأس المال قد خالف النظام، بلاش نقول خالف الشرع، خالف النظام، وهو بهذا يعلم مسبقا أنه إذا أفلست هذه الشركة فإنه بموجب هذا النظام لن يأخذ ما يزيد على حدود مسؤولية الشركة. طيب الآن على كلامه، نعم، يعني معناها ممنوع أن التاجر يعطي الشركة أكثر مما تملك؟ المفروض كذا نظرا، لحظة، هو ليس ممنوع بمعنى أن الحكومة تمنع، ولكن ممنوع من جهة أنه يعلم أن هذه ذات مسؤولية محدودة، لو خسرت ما تعوض إلا في حدود رأس مالها فقط. ما تجبره بموجب النظام إيش؟ لكن هذا غلط، هذا غلط، لأنه ربما تشتري أكثر من رأس مالها ترجي الربح. نعم. يمكن يقول السوق نشيط. صحيح. وتعرف أن تشتري اليوم بمئة ألف أو بمئتين ألف وغدا تربح أكثر. الشيخ صالح عنده. هذا النظام مستورد من بريطانيا يا شيخ. لأن جميع الشركات في بريطانيا شركات محدودة مسؤولية. وهي تلتزم التزام مطلق بحدود رأس مالها في العمل. وهي تلتزم التزام مطلق بالعمل والاتجار والحركة بدفاترها وتقدمها إلى الدولة بحدود رأس مالها ومسؤوليتها، وتراقب مراقبة دقيقة ولا يحيدون عن وضعهم في ولهذا دخول الشركاء يقول أنا أدخل بهذا الرأس مال وأنا مسؤول فقط بحدود رأس مالي 20,000، ولكن لا يؤخذ من أشياء خاصة لما دخلت في هذه الشركة. هذا هو القاعدة. طيب بارك الله فيك، فرضنا أنهم ما اشتروا إلا بقدر رأس مال، عرفت؟ نعم نعم، ولكن خسر رأس المال، اشترينا 100,000 ولا بين إلا 50,000. نعم. هل نحن مسؤولين؟ هو المفروض من ناحية شرعية دائما حتى نظام، هل نحن مسؤولون أو لا؟ لكن احنا اشترينا بحدود ما نملك ب100,000 فقط، لكن كسر السوق ونزل ولم نبع الا ب50. شركة ما يخالف، افلسنا النظام الفرنسي موجود الشركات المساهمة في النظام البريطاني، فمباشرة تعرض الشركة للإفلاس وما عندها من أملاك تعطى الغرماء. طيب أعطت الغرماء ولم تفي 50,000 فقط، خلاص ولم تفي، سجل الباقي كديون معدومة، يعني لما في بيت مال عندهم. لكن كديون معدومة بما يطالب بها ولا لا؟ ما عاد يطالب بها، تسقط. لو اغتنى الشركاء بعد ذلك ما عاد يطالبون. بالنسبة للنظام الأوروبي أو البريطاني يجب أن يزيدون رأس مال كل سنة أو كما على كل حال، القاعدة الشرعية عندنا أن الخراج بالضمان والغرم بالغن، هذا القاعدة الشرعية، فما خالف ذلك فهو باطل ولو كان 100 شرط. وإلى هنا ينتهي هذا المجلس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك.